تفضل يا شيخ. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن التأخير نظرة طارئ، يعني حضر عن ضيف عند المنزل، وأيضا صلاة العصر عندنا متأخرة في مكة، يعني خرج ولا حضر عندي ضيف يعني على ما يقولون قبل موعده، لذلك سيكون الدرس كما يقولون درسا مخففا فيه مراجعة لما سبق وتفصيل لمسألة من المسائل طلب كثير من الإخوان والأخوات يعني مزيد من التفصيل فيها عبر الخاص. أولا أشكر الإخوة والأخوات الذين تجاوبوا مع الأسئلة التي وضعتها الأخت المشرفة، كما يعني أشكر الأخت المشرفة على هذه الأسئلة وعلى جهدها، وقد نظرت في بعضها وهي أسئلة يسيرة لكنها تختبر الفهم، وقد كان التجاوب يعني جيدا في هذه الإجابات، بل يعني عدد كبير يعني تفاعل متجاوبا مع هذه الأسئلة، فلله الحمد والمنة. كما ذكرت سيكون الدرس خفيف نظرا للظروف، حضور ضيف مع تفصيل أمر طلب مني بعض الإخوة تفصيل فيه. كنا يعني تكلمنا أو ما زلنا نتكلم في شروط لا إله إلا الله، وذكرنا أن هذه الشروط هي شروط مستنبطة من الكتاب والسنة، قد نص عليها أئمة أهل السنة، وتكلمنا من جملة الشروط شرط العلم، وذكرنا أدلة هذا الشرط من الكتاب والسنة، وذكرنا الحد الأدنى الذي ينبغي أن يتحقق في الرجل حتى يحقق هذا الشرط، وذكرنا أيضا أن هذا الشرط من الشروط الهامة، وتكلمنا عمن خالف في هذا الشرط، ثم عرجنا وتكلمنا عن شرط الإخلاص، ثم شرط الصدق، ثم شرط اليقين، وكنا نتكلم في شرط المحبة، في شرط المحبة، وقد وصلنا في هذا الشرط إلى من يخالف في هذا الشرط، أعني شرط المحبة أو ما ينتقض به هذا الشرط. كنا قد تكلمنا في المرة السابقة في مسألة هامة من المسائل التي يعني تنقض هذا الشرط، وهي موالاة الكفار. قد ذكر أهل العلم تعلق هذه المسألة أو ما يسميه العلماء بمسألة الموالاة والمعاداة بالشهادتين، إذ أن مبنى ذلك على أن الكفار هم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن نبغضهم، وجب أن نبغضهم. وقد تكلمنا بإيجاز وقلنا أن أهل العلم من أهل السنة حرروا هذه المسألة تحريرا يعني بديعا، واهتموا بها اهتماما بالغا، حتى قال أحد العلماء أنه ليس في أدلة القرآن والسنة أكثر من الأدلة بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك من أدلة الولاء والبراء، بل نقل بعض العلم الإجماع على أنه لا يستقيم إسلام المرء إلا بالبراءة من المشركين. ابن القيم رحمه الله يقول: وما نجا من ترك هذا الشرك إلا من جرد توحيده لله وتقرب بمقت المشركين إلى الله. القيم له قول بديع يقول فيه: وما نجا من ترك الشرك إلا من جرد توحيده لله وتقرب بمقت المشركين إلى الله. وذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرج الثانية تعليقا على قول ابن القيم: فانظر رحمك الله إلى قول الإمام، يتبين لك أنه لا يستقيم الإسلام إلا بمعاداة أهل الشرك، فإنه من لم يعادي أهل الشرك فهو منهم وإن لم يفعله. من لم يعادي أهل الشرك فهو منهم وإن لم يفعله. أيضا أهل العلم يقول قد يأتي الخلل من هذا الباب، باب الموالاة والمعاداة، يعني المرء قد لا يقع في الشرك لكنه لا يعادي أهل الشرك ولا يبغضهم ولا يمقتهم. المرء كما قال أحد العلماء قد يكره الشرك ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم. هذا القول لأحد العلماء، إن المرء، وقد رأينا هذا، أن بعض الناس لا يقع في الشرك ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من عدم براءته من أهل الشرك، فإنه كما قال العلماء حينئذ لا يحب في الله ولا يبغض في الله ولا يعادي لله. وقد ذكرنا أن العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكروا أن من النواقض العشرة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، واستدل هؤلاء بقول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا كنا قد قلنا أن هذه المسألة من التدقيق، من التدقيق. العلماء رحمهم الله قسموا الموالاة إلى أقسام، أنا أراجع يعني قلت مراجعة خفيفة، موالاة تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله، ويسموها الصور المكفرة في هذه المسألة، وموالاة دون ذلك، فينبغي التفريق بين النوعين حتى لا يحدث خلط. فيحكم بكفر من لا يستحق وصف الكفر، بعض الناس يغالي في المسألة يحكم بالتكفير لمن وقعت له أدنى الموالاة. وقد ورد سؤال لبعض علماء الدعوة، والشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التيسير صاحبه يريد معرفة الحد الفاصل بين الولاء المكفر وبين الولاء غير المكفر، فقال رحمه الله: الجواب، إن كانت الموالاة مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، لقول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين، لكلام الشيخ يعني. قال: أما إذا كانت الموالاة دون ذلك، يعني دون هذه الصور، فصاحبها عاص آثم متعرض للوعيد. وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة؟ لأن الدائمة لهيئة كبار العلماء سئلت، تحديدا أنا يعني جاءتني أسئلة كثيرة، فأحببت يعني إيه أن أضع النقاط على الحروف حتى لا تلتبس الأمور. يعني الكلام العام يحدث فيه نوع من الالتباس. فقالت: موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي محبتهم ونصرتهم على المسلمين، لا مجرد التعامل معهم بالعدل ولا مخالطتهم لدعوتهم بالإسلام ولا غشيان مجالسهم ولا السفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام ونشر الإسلام. إذن بارك الله فيكم. قد ذكرنا أيضا أن هناك صور مكفرة، منها الصور إقامة ذكرناها، الخروج معهم لإخوة المسلمين، إعانتهم بالمال أو النفس، المشابهة المطلقة. ذكرنا بعض الصور، وبعض الصور غير المكفرة، بعض الصور غير المكفرة. أعرج على صور مهمة جدا، يعني لعموم البلوى ووقوع كثير من المسلمين في هذه الصور. الصورة الأولى هي المشابهة المطلقة للمشركين. ما معنى المشابهة المطلقة للمشركين؟ المشابهة أمر مهم جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا اسمه اقتطاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم، ذكر فيه مسألة المشابهة. قال: إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن. المشابهة المطلقة في جميع أمورهم، هناك المشابهة الجزئية وهناك المشابهة المطلقة. نصوص القرآن، النصوص النبوية دلت على حرمة المشابهة بالكفار، وترك مشابهة الكفار مقصد من مقاصد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولد اليهود يصومون عاشوراء، الحديث في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وقال: لأن عشت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. وقد ثبت في النصوص حرمة المشابهة بالكفار، والمشابهة بالكفار محرمة من جهة، وهي أمر قدري واقع في الأمة. دل عليه حديث أبي سعيد في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فلو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية بسند تكلم في بعض أهل العلم: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. في البخاري: لتبلغن مبلغ الروم والفرس شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهو أمر قدري، وقد وقع أو تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المشابهة المطلقة للكفار، ويدخل في ذلك ما ذكر أهل العلم: اقتباس تشريعاتهم، قوانينهم، ودساتيرهم، وتبني مذاهبهم، احتفال بأعيادهم، وجاي أعياد الميلاد وعيد الكريسماس، كل هذا يدخل. والحديث الصحيح الذي أخرجه أهل السنن حديث عبد الله بن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام يقول معلق على هذا الحديث: أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه، وإن كان في ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو مرفوع: والصحيح أنه موقوف من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تعليق بديع على هذا الأثر، يقول هذا الحديث يحمل على القدر المشترك من المشابهة، فإن كان القدر المشترك الذي شابه فيهم كفرا كان كفرا، وإن كان معصية كان معصية. يعني واحد شابههم مشابهة كفرية هذا كان كفر، يكون كفر. واحد شابههم مشابهة يعني من المشابهات التي تجري يعني مجرى المعاصي، ما يحدث من بعض الشباب من قصات الشعر أو من بعض الفتيات من لبس بعض الأزياء، من الاحتفال بأعيادهم الدينية والخروج بأزيائهم، فهذا كفر. ولذلك قال شيخ الإسلام هذا الأثر يقتضي أنه جعله كافرا، ثم فصل قال القدر المشترك، القدر المشترك في المشابهة، إن كانت المشابهة في أمر مكفر كان كفرا، وإن كانت المشابهة في المعصية كانت معصية. وقد ثبتت أو جاءت النصوص بتحريم مشابهة الكفار أو الاحتفال بأعيادهم، من ذلك الحديث حديث من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والمشركون يومئذ لهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أعياد كشيخ يقول شيخ الإسلام الأعياد من الشرائع والمناهج، يعني لا تكون إلا بتشريع ولا يتوسع فيها. وذلك الأعياد المعاصرة عيد الأم وعيد الثورة وعيد الوطن وعيد الجلوس على العرش وعيد الكريسماس مثل هذه الأعياد كلها أعياد يعني لا مشروعية في الاحتفال بها، لا مشروعية في الاحتفال بها. طيب حكم من ذهب إلى كنائسهم في يوم أعيادهم أو اعتقد أن هذه الأماكن أماكن مقدسة. بعض المسلمين يعتقدون أن الكنائس أماكن مقدسة وذكرنا أو يحتفلون بأعيادهم، وهذا ذكرت مختصرا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الأعياد، لكن أتاني الآن أمامي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله جل وعلا ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. يقول الشيخ الإسلام الأعياد كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر مناهج. قال فإن الموافقة في أعيادهم موافقة في الكفر، لأن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر. الذين يحتفلون الآن بالقصون ويلبسون أزياء الكفار في الكريسماس قد وقعوا في هذا، نسأل الله العفو والعافية. أما من اعتقد أن هذه الكنائس فيها نوع بركة أو زيارتها مستحبة أو يذهب إلى القساوسة ليلتمس البركة في أعيادهم، فهذا أيضا والعياذ بالله قد يقع في ناقض من ناقض الإسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما زيارة معابد الكفار كبيت لحم أو صهيون أو كنائس النصارى فمنهيون عنها، فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارتها مستحبة أو فيها فضل في العبادة فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إن تاب وإلا قتل. قالوا ما اعتقد أن زيارة أماكن النصارى وكنائسهم قرب إلى الله فقد كفر، فإن كان مسلما فهو مرتد يستتاب، فإن تابوا إلا قتل، فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر فقد كفر وصار مرتدا، وصار مرتدا. كذلك أيضا من تزيى بزي الكفار الخاص بدينهم، الخاص بدينهم، هذا النوع من المشابهة، لبس زي القساوسة أو زي الأحبار حتى على ولو على وجه الاستهزاء، هذا يكفر. قاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفة يقول: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله. قال: كالسعي للكنائس والبيع، بيع مع اسم لمعابد اليهود مع أهلها بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس، قد أجمع المسلمون على أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر، وكأنه إجماع نقله الأحناف وغيرهم، كأنه إجماع. وذلك قالت اللجنة الدائمة لاعتبار العلماء: من لبس الصليب الذي هو شعار النصارى فهذا دليل على أنه راض بانتسابه إليهم، والرضا بما هم عليه كفر، وفي إظهار موافقة النصارى على ما زعموا. إذن يتلخص لنا أن المشابهة قد تكون مشابهة مطلقة كلية تكون مخرج من الملة، وأنك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية حسب نوع المشابهة، فإن كانت المشابهة جزئية مسألة معينة فهي صورة غير مكفرة. ذكرنا من صور المشابهة المشاركة في أعيادهم، زيارة ما مع عبيدهم وبيعهم وكنائسهم على جهة التقرب والاستحباب، لبس الشعارب. طيب هنا يطرأ سؤال: من زار هذه الكنائس أو المعابد ليس على نية التقرب فهذا عاصٍ، ليس بكافر، ليس بكافر. تعرضنا أيضا لمطلب وهو مطلب اعتقاد بعض الناس أن اليهود والنصارى ليسوا الكفار، وهذا أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة، تكفير اليهود والنصارى المجوس من أهل الملل الكافرة أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يجادل فيه إلا حمار. قد رأينا بعض الضلال الذين يتكلمون بالكلام فيه رد عن الإسلام، يعني ذكر بعضهم أن النصارى سيدخل الجنة، وذكر بعضهم أن النصارى ليسوا بكفار، وللأسف هؤلاء ينتسبون إلى أهل العلم، وهذا إضلال وتلبيس للناس. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. بل إن الله جل وعلا أخبرنا أن عيسى سيتبرأ من هؤلاء يوم القيامة، فإذ قال الله لعيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولذلك هؤلاء تنطبق عليهم القاعدة التي ذكرها العلم في نواقض الإسلام: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صح مذهبه فهو كافر. قال أحد العلماء: إن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر، لأن الله جل وعلا كفرهم في آيات كثيرة في كتابه، فأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب عليه ولجعلهم شركاء مع الله وادعائهم بأن له ولدا. قال: فمن توقف في كفر هؤلاء مع ظهور الأمر له فيهم أو شك في كفرهم هو مثلهم، وهذا كافر بإجماع المسلمين. ولا بد لكل مسلم أن يكفر المشركين وأن يعاديهم وأن يبغضهم. ذكرنا لكم نفصل هذا لأن يحصل التباس. وقد ذكرت لكم أن قبل فترة أحد الناس يسأل في سؤال على التلفاز فقال الجنة ليست حكر على المسلمين، وهو عالم أزهري أحمد عمر هاشم، وقبله رجل يسمى أبو كريمة أيضا ذكر هذا وغيره وغيره، حتى شيخ الأزهر الناس تردد. وهذا كله من التلبيس على الناس، تلبيس على الناس. هذا كله من التلبيس على الناس. اكتفي بهذا القدر في التفصيل لهذه المسائل التي سألني يعني فيها بعض الإخوة، وأردت أن أجليها بعض الشيء، وأعتذر منكم عند ضيف يعني هجم علي، لكن إن كان هناك يعني من استفسار أو سؤال إلى 5 دقائق لا بأس إن شاء الله.